تفسير الآية 16 من سورة القصص، يقول تعالى: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. أي قال رب اعتديت على ذاتي وأسأت لها وأتعستها، بل وأتعست أيضا من حولي بفعل هذا السوء المضر المتعس للجميع، فسامحني يا رب وتب علي، فقد ندمت على ما فعلت ولن أعود له، وسأراضي وسأعوض أهل القتيل بما يرضيهم عن هذا القتل الخطأ مني. فغفر سبحانه له لأنه هو الغفور أي الكثير المغفرة، الذي يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة كهذه، ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم. الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء، وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه. برجاء مراجعة الآية 119 من سورة النحل للشرح والتفصيل عن كيف يسعد المسلم كثيرا إذا كان دائم التوبة من أي ذنب.